لعلها أنت من كان يتسبب لها في الوسواس بالموت صح؟ وأنت من كان يخوفها من الموت، فتصرع مع كل جنازة ويضيق صدرها بالوسواس دائما لا يفارقها التفكير في الموت. وهذا فتح من الله، أن الله من عليك الآن بتوبة. أنت كنت نصرانية؟ أعيديها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت كنت تشغلي بالها وفكرها دائما بشكل مستمر طوال الوقت، أنك تجعلي في عقلها لا يفارقها التفكير في الموت أبدا دائما. سبحان الله، لما ما الغاية من هذا؟ وأنت كنت كافرة، فلماذا تجعلي تفكر في الموت حتى يضيق صدرها؟ تبقى في الخوف، والخوف من الموت والعذاب، ها؟ وبهذا تجعلها ضيق في الصدر وتفكير وحزن دائم، فلا تسعد مع زوجها ولا مع صحتها ولا مع أبنائها. يا الله، ولا ينفع معه عقاقير ولا أدوية ولا طب، صح؟ سبحان الله، كم سنة وأنت على هذا الحال؟ كم سنة؟ 6 سنوات وأنت على هذه الشاكلة، هذا الحال، تجعلين تعذب بالليل والنهار. سبحان ربي، وقد سمعت آية الموت وصورنا لك حال الموت وسمعت أن البقاء لله، فكيف تكون؟ فهذا فيه خير لك، والله كنت تعذبنا بالموت، فكان هذا السبب لإسلامك لما سمعت حال الموت. وهذه الصورة نقلنا لك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تكون حال المؤمن والكافر لجميع المخلوقات إنسا وجنا من كلفوا بالطاعة والعبادة. وأحمد الله الذي هداك، وأحمد الله. والآن السؤال، دخلت بسبب ماذا؟ هل بعين؟ بسحر؟ تكلمي. طاعة لله جل وعلا، بماذا دخلت؟ بماذا؟ هيا، أسلمت لله؟ أسلمت؟ فاصدق الله، أصدق الله جل وعلا، يرى الله منك صدقا، يرى الله منك صدقا وإقبالا وحبا وطاعة. بسحر؟ الله أكبر، الله أكبر، أخزاهم الله. بسحر المدفون، فجعلوا أنه دفن في المقابر يصور لها القبور دائما، فيحزن قلبها ويتشد بالها. نعم، فلا تسعد أبدا. يا الله، سحر الوسواس، مدفون في القبور، وتبقى هي مدفونة مع الموت، دائما تفكر في الموت ومدفونة، لا تخرج إلى الحياة، لا تنعم بحياة. تصوير، هكذا يفعلون الصحابة، أخزاهم الله، شلت وقطعت وغلت أيديهم. طيب اسمعيني، احمد الله وقول الحمد لله. عليك أن توقف الوسواس طاعة لله تعالى، وكما بينت لك أن التفكير في الموت لا يجعل الحزن بهذه الدرجة، وإنما يجعل الإقبال على الله. فقلت دائما أن سر الله بشيئين اثنين، بخوف ورجاء. ولهذا إن شاء الله من الآن توقف بإذن الله عز وجل الوسواس، ونعود إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.